إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي قصة نشوء وتطور مسيرة خوارج عصرنا في هذا الكتاب المبارك، القصة الكاملة لخوارج عصرنا، قسم المصنف حفظه الله تعالى مسيرة خوارج العصر إلى ثلاث مراحل. الأولى مرحلة الأوائل، وهذه المرحلة هي التي وضعت فيها الأصول العامة وبينت فيها معالم هذا الفكر التكفيري الخبيث، وهذه بدأت من لدن المودودي، ثم تلقف كلامه سيد قطب، وظهر في أواخر هذه المرحلة بعض ظواهر التحول من المسيرة أو المسلك النظري إلى الناحية العملية، فوقع في أواخرها بعض الاغتيالات، ثم انتهت هذه المرحلة وبدأت المرحلة الثانية وسلمت الراية، وكان مما يمتاز به أرباب هذه المرحلة كثرة التنظير أكثر من المرحلة الأولى، ففرعوا على هذه الأصول التي وضعها المودودي وسيد قطب، ووقعت في هذه المرحلة الثانية أحداث جسام من التفجير والاغتيالات والقتل، ولكنها كانت مرحلة قصيرة العمر، ظهرت فيها الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وتميزت هاتان الجماعتان في الجملة بالانغلاق والإقليمية، فكانتا مصريتين جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، ثم وقع التمدد إلى الخارج مع الهاربين من مصر. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي أشدها خطورة، فكان لها سمات كثيرة ذكرها المصنف في هذا الكتاب، وكنا قد وصلنا في ذكرنا لهذه السمات عند السمة الرابعة عشر. فمن سمات هذه المرحلة الثالثة تلميع أشباه طلبة العلم وأصحاب التخصصات الدنيوية ومجاهيل الشبكة العنكبوتية، وتقديمهم على أن هؤلاء علماء الأمة الذين لا يشق لهم غبار. ومما يلفت الانتباه أنه كلما أوغل أحدهم في التكفير وأباح الدماء ارتفع شأنه وزادت مكانته في قلوب أتباعه، فهذا أبو محمد المقدسي المالك صاحب الكتب التكفيرية يقول عنه ناصر الفهد، وممن ينسب إلى هذا المنهج، يقول عن أبي محمد المقدسي يقول عنه مما اعتنى بالتوحيد كذا. وإذا كان الخطاب عن عاقل ينبغي أن يقول ممن اعتنى، وأما ما فهي لغير العاقل في الغالب، فكأن الله جل وعلا أنفقه بما يستحقه ممدوحه. يقول مما اعتنى بالتوحيد وتحقيقه والبراءة من الطواغيت قولا وعملا. وهذا عبد العزيز الطويلعي الذي شهرته أخو من طاع الله، عند تقديم كتبه قيل فيه إنه أحد علماء الجزيرة الأبذال، فهو شاب لم يتجاوز 30 من عمره، والصحيح أنه أحد غلمان الجزيرة وأحداثها. فبلاد التوحيد لم تسمع بطويل بعلم بهذا الاسم، فضلا عن أن يكون المذكور طالب علم أو عالما. ومعلوم أن طالب العلم إذا ذاع صيته واشتهر فإنما يكون ذلك بمجالسة العلماء ومعرفة العلماء به، فيشتهر عند أهل العلم بأن بطلبه للعلم. إذا كانت بلاد الحجاز لم تسمع بطويل بعلم بهذا الاسم، فمن الذي جعله طالب علم فضلا عن أن يكون عالما؟ والقوم قاوية جموعهم ممن يستحق أن يطلق عليه طالب علم فضلا عن عالم، طالب علم فضلا عن عالم. ولما عد الظواهري العلماء الذين يرجعون إليهم ويستندون على فتاويهم ذكر منهم أبا محمد المقدسي، فقال في حقه ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف وعلم من أعلام الدعوة. هكذا يلمعونهم بغير حق. فهذا التكفيري الجند على رأس علمائهم أبو محمد المقدسي، أغلب مؤلفاته في التكفير واستباحة الدماء، وكفر أمة الثقلين حتى أئمة المتابد والفراش كما سوف يأتي في مناقشة فكره، وأبا يحيى النيبي قال عنه الظواهري وهو من المهاجرين المجاهدين المرابطين، وله إنتاج وافر من الكتب والرسائل والمقالات الرصينة، وهذا صاحب الرؤى الذي يأتيه من الرؤى، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرني أنه تحمل على المجاهدين أفعالهم، فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم كبير عنده. فهذا صاحب الرؤى الشهيرة. وأبو الوليد الغزي قال عنه الظواهري من أرباب السيف والقلم، قال شيخنا حفظه الله تعالى نعم من أرباب السيف والقلم البارودي، العالم العامل، يقول العالم العامل المجاهد المهاجر المرابط أستاذ المجاهدين الله أكبر ومربيهم، نعم مربيهم على الضلال والتكفير والفساد، ومفتيهم وقاضيهم. أنا العالم على حد زعم الظواهري زامنه أبو مصعب السوري في لندن سنوات، هذا تكفيري وهذا تكفيري. أبو الوليد الغزي زميل أبي مصعب السوري زامنه في لندن سنوات هناك، حيث يدعون المسلمين إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هناك، عندما كان يشرفان على مجلة الأنصار التي تصدر من هناك من بلاد الكفر والتي تثير الفتن وتنشر هذا الفكر الخبيث في ديار المسلمين، نصرة للمنهج الخارجي في العالم الإسلامي. حيث يقول أبو مصعب السوري، يقول في حق أبو الوليد هذا الذي يقول عنه الظواهري العالم العامل المجاهد المهاجر المرابط، يقول عنه زميله في الفكر، يقول تلقب شيخا ولبس عمامة وبشتا خليجيا بدوره وصار يسابق أبا قتادة، فقد اشتهر بفتاوى عديدة ومن أشهرها فتوى ناقشته فيها كما فعل غيري طويلا لإقناعي ببطلانها دون جدوى، فحواها أن الناس في بلاد المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله هم في ثلاثة دوائر، يعمل هو بالدوائر الهندسية الآن. فأما العاملون في الأجهزة السلطوية مثل الجيش والشرطة وما شابه فهؤلاء في دائرة الكفر. وأما العامل قولا واحدا هكذا. وأما العاملون في أي مؤسسة حكومية أخرى في تعليم أو صحة أو ما أشبه فهؤلاء في دائرة الإثم، لأنهم يساعدون الدولة الكفرية على بقائها، وتشمل كل من يقبض مرتبا من الدولات الكافرة. وأما من وراء ذلك من لا علاقة لمعاشهم بالحكومة فهؤلاء في دائرة الإسلام والسلامة على دينهم. هذا شطر الفتوى، يقول هذا شطر الفتوى ليس فيه عنده مشكلة. يقول أما الكارثة ففي شطرها أو فهي في شطرها الثالث، فقد أضاف سماحته ما شاء الله تبارك فقد أضاف سماحته ماله وتأدب مع الشيخ. يقول أما إذا قامت جماعة موحدة تجاهد الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد، يعني تجاهد الدائرة الكفرية، فإنه تتطابق دائرة الكفر مع دائرة الإثم. يعمل الآن بالدائرة تشيل الدائرة التي كانت أثمة فيجعلها الآن دائرة إيه؟ كافرة. هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يعود هنالك إلا دائرتان، دائرة الكفر ودائرة الإيمان. هو يتعجب، يعني تكفيري يتعجب من فعل تكفيري. وكان يضيف وهذا ما أدين الله به أنه قد حصل في الجزائر من قيام الجماعات الموحدة، يقصد الجماعة الإسلامية المسلحة. فهذا الكلام يشير به أبو مصعب السوري إلى خلل في عقل هذا الرجل، وأنه لا يدري ما يقول، وأن رأسه مغلق، وأنه لا يفهم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فبأي أصل من أصول الدين وبأي حكم شرعي جعلت الدائرة المسلمة دائرة كفرية؟ قال هذا عالم من علماء القوم. يقول المصنف حفظه الله هذا عالم من علماء القوم لما خلت زعبته من الأدلة الشرعية يعني التي يكفر بها المسلمين لم يجد إلا الدوائر الهندسية والمثلثات والمربعات في إثبات الكفر. فالقوم عقولهم من العلم قوية وقلوبهم من الفكر الخارجي صافحة، فتأملوا هذا الاضطراب في تقييمه. فالظاهري يقول عنه عالم وأستاذ المجاهدين ورفيقه ينزل به إلى الحضيض، أنهم يتبعون أهواء لا يتبعون دينا. لو كانوا يتبعون دينا ما اختلفوا، وهكذا جميع أهل البدع. وهذا التفاوت يذكرنا بنقد الرافضة لرجال الحديث عندهم، فتجد في ترجمة أحدهم يمدح حتى يوصل به إلى السماء، وتجد ناقضا غيره يتهم نفس الراو بالزندقة. وهذا يمكن أن تجده في كتب أهل السنة، هم يتفقون في كونه صدوق، في كونه يختلفون في كونه صدوق أو ثقة، ضابط أو خفيف الضبط، لكن أن يقول هو عالم مجاهد مرابط ثقة حافظ وآخر يقول هو زنديق. وأبا قتادة الفلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني قال عنه الظواهري من الأعمام الشامخ والعلماء الموسوعيين وممن أحسبهم والله حسيب من الرموز الثابتة على الحق لا تهزه المحن ولا تزعزعه الزعازع، هاجر ورابط وألف وصنف وخطب. الله أكبر. مثل عالمهم هذا أبو قتادة، هذا جزار لندن بلا كلام، صاحب أشهر ثلاث فتاوي في التاريخ لم يسبقه أحد إليه ولم يحسده عليها أحد، وسوف يأتي ذكرها عند مناقشة ملامح فكر إن شاء الله رب العالمين. من بلايا هذا العالم أبي قتادة الصيني على حد زعمهم أنه أثنى على كتاب منهج الجماعات الإسلامية في الجزائر بعد صدوره، فقال في حق ذلك الكتاب رماح الخير والهدى تزداد انتصابا. هؤلاء يخربون البلاد والعباد، هؤلاء يضيعون البلاد ويضيعون العباد ويخربون البلاد. يقول عن هذا الكتاب رماح الخير والهدى تزداد انتصابا يوما بعد يوم ويشتد عودها، وهي هي الجماعة الإسلامية المسلحة المخربة تنشر للناس منهجها، وهو نفس على غرار أنفاس أخواتها من جماعات الهدى، أقصد جماعات الضلال جماعات التكفير والقتل والتدمير. فالجماعة جماعة سلفية المنهج زعم، وسلفية الفهم، وسلفية الحركة والسلوك، لا تقيم للفكر المنحرف شأنا، ولا ترفع للذوق المبتلئ رأسا، ولا تتعامل إلا بضوابط وفهم السلف الصالح. السلف بريء من هؤلاء، السلف براء من هؤلاء ومن فكرهم، بل هم الذين بينوا لنا عوارهم، فرضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. هذا ما قاله أبو قتادة عن هذا الكتاب. وأما رفيقه أبو مصعب السوري فقال عن نفس الكتاب إنه يحمل من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء مما جزم بالهوية المنحرفة الجديدة الجماعة في عهد أميرها هذا. وقد علق أحد الأخوة على هذا الكتاب قائلا ينقصه أن يكتب في أوله يا أمة محمد جئتكم بالذبح، هذا تكفيري يقول هذا، يعني على نفس الفكر. فانظر إلى الفرق بين القولين. فالعلم الشامخ عند الظاهري يقول عن الكتاب سلفي المنهج، ورفيق دربه يقول حوى فنون جهل وقواعد إجرام وقتل لأبرياء، مع ملاحظة أن الظاهري زكى أبا مصعب السوري الذي انتقد الكتاب في نفس اللقاء وعداه من العلماء. وإنما قصد المصنف من هذا السرد وتلك المقارنة أن يؤكد أن ما قاله في أول الفقرة أن القوم كلما أوغل أحدهم في التكفير واستباحة الدماء خلاص انتهى، ارتفع شأن وعلى صيته، فهو العالم العلام ولو كان في ظلمات الجهل والضلال. وأبو مصعب السوري هذا مؤذفهم له فتاوى قريبة من فتاويهم، ولا يعني إنكاره أنه بعيد عن القوم كذلك، فقد أحل للأتباع النصوصية والسلف، فكل واحد منهم له بلايات، وكفر الجيوش الإسلامية، لكن اختلاف القوم من باب أن البدعة بركات. ومن سمات هذه المرحلة أيضا المرحلة الثالثة استخدام الكذب لتبرير باطلهم ونشر منهجهم الحروري، وهذه الخصلة خالف فيها الأحفاد الأجداد. فأنت إذا قرأت كتب التراجم والتواريخ تجد أن علماء الإسلام يقولون في الخوارج إنهم من أصدق الناس لها، يعني لا يكذبون، لأنهم يقولون إن المعصية تخرج العبد من الملك، فلا يكذبون فيكفرون بالكبيرة، فكيف يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما في هؤلاء الخلف فإنهم خالفوه في ذلك، حيث اشتهر عن أسلافهم صدق اللهجة. يقول أيمن الظاهري تقف أمريكا اليوم وصبيتها من آل سعود حاجزا بين أمة الإسلام ومشاعر الحج، فتمنح سفارات آل سعود من لا تمانع أمريكا في حج، وتمنع من لا ترضى عنه إسرائيل، وتحول دون الملايين من المجاهدين لبيت الله الحرام تنفيذا لأوامر أسيادهم الذين تحتل قواتهم اليوم أرض جزيرة العرب، وإرضاء لشركائهم في تل أبيب الذين فرضهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. يقول مصنف هل رأيت كذابا أشرا مثل المذكور؟ يعني هذا لا يستحي، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكل ما شئت. هل النصارى واليهود يتدخلون في قضاء الحج والعمرة؟ ومن ذلك وانظر إلى العقوق وإلى الفجور في الخصومة. الحجيج يذهبون إلى الحج فتقدم لهم خدمات لا نجد مثيلا لها في التاريخ. يقول شيخنا حفظه الله تعالى والله يعلم أنه على مر تاريخ الحج ما وجدت خدمة للحجيج إلا على حد الرفاهية، وصلت إلى حد الرفاهية كما هي موجودة الآن، بل إن القوم يبالغون في خدمة الحجيج بتوفير سبل الإعاشة والمواصلات والرعاية بما لا مثيل له في العالم كله، مع أن الحديد قد يصلون في بعض السنوات إلى 7 ملايين. لو أن أي دولة من دول العالم استضافت 7 ملايين في مباراة كرة قدم ساعة ونصف فقط، لا تستطيع أن تقدم عشر معشار هذه الخدمة التي تحصل للحديد أيام هناك. ومن ذلك أيضا ما افتراه قوانين الجزائر على إمام هذا العصر شيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، افتروا عليه أنه أفتاهم بالخروج. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في شريط سمعين له: إن الجماعة الإسلامية بالجزائر تقول إنكم تؤيدون ما يقومون به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح، يقول فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا كان أحد الدعاة في الجزائر قال عني ذلك فليس بصحيح بل هو كذب. من سمات هذه المرحلة ظهور الدعوة إلى إحياء سنة الاغتيالات في أوساط أهل القبلة، وزعموا أنها يعني الاغتيالات من السنن المهجورة. وأنت إذا قابلت بعض من الله عليه التوبة من تلك الجماعات من عوامهم وجهالهم يقول لك، وقد حدثني بذلك، كانوا يقنعوننا أن حمل السلاح من السنن المهجورة، يعني لابد أن تمشي في شوارع المسلمين حاملا سلاح، أي سلاح أي سلاح. وألفت رسائل في هذا الباب في أن الاغتيالات من السنن المهجورة، منها تحريض المجاهدين على إحياء سنة الاغتيال. أما أقول لك إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. حمق قد وصل في الحماقة ذروتها حتى في التسمية. ورسالة أخرى: الباحث في حكم قتل رجال المباحث وكلتاهما لفارس الزهراني. وكذلك دعوة سيد فضل عليه الله ما يستحق ومن كبار منظريهم لإحياء هذه السنة المزعومة سوف تأتي مناقشتها إن شاء الله رب العالمين. وبناء على هذه التأصيلات ارتكب طوارج عصرنا بعض الاغتيالات في بلاد التوحيد وغيرها، وسفكوا بعض دماء أهل القبلة زاعمين طلب الأجر والثواب بإحياء هذه السنة، فنجح في بعضها وفشلوا في بعضها الآخر. فقد تمكن خوارج عصرنا من قتل المقدم مبارك الثواب بطريقة بشعة أمام أطفاله، هذا في بلاد التوحيد. وفي بلد الله الحرام سفك الدم الحرام رغم أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فأباح المجاهدين أباح لهم كما حلها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار في رؤية رآها أبي يحيى الليبي أو غيره. وتم بفضل من الله القبض على الحرورية الجناد في أقل من 48 ساعة. ومن الغريب أن أحد الجنات كما تضمن بيان وزارة الداخلية من أرباب الثوابت في الإجرام، يعني له ثوابت في الإجرام وحديث عهد باستقامة، صور له منظر الفكر الحروري أن الطريق إلى الجنة والخلاص من الذنوب هو قتل النفس المعصوم كما يفعل كل أرباب البدع، كما يفعل كل أرباب البدع في مع من يتوبونهم من المعصية إلى البدعة، فيكون حاله بالمعصية بعد التوبة أشر من حاله قبل التوبة. ومن جرائمهم قتل العميد ناصر بن عثمان في مدينة بريدة بطريقة أبشع، ووجد مفصول الرأس عن الجسد تماما. إن هاتين الجريمتين وغيرهما التي وقعتا في بلادنا تؤكد على اقتناع كثير من شباب بلاد التوحيد بالفكر الحروري الخارجي الذي يعتقد ردة أهل القبلة ثم التقرب إلى الله بذبحه. ومن استدلالات القوم على هذه السنة المزعومة حديث من لي بكعب بن الأشرف الذي ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله، فذهب إلى ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم على ما أنكر محمد بن مسلمة رضي الله عنه، والذي صدر به فارس كتابه في هذا الباب، وقد بواب البخاري على هذا الحديث. انظر إلى هذا أصل يجتمع فيه جميع أهل البدع، أنهم لا يفهمون النصوص بفهم سلف الأمة، ولا ينظرون في كتب الأمة التي نفهم من خلالها نصوص الوحيين. بواب البخاري على هذا الحديث باب الفتك بأهل الحرب، باب الفتك بأهل الحرب، يبقى هذا الحديث فيه أهل الحرب، لكن القوم قد زهدوا في كتب السلف الصالح واستبدلوها بالكتب الفكرية من الخلف الطالح كمعارف الطريق لسيد قطب والمصطلحات الأربع له والكواشف الجلية وغيرها من الكتب الفكرية التفسيرية، المصطلحات الأربع الموجودة. على مدى 15 قرنا ألف علماء الملة الكثير من الكتب في أبواب الشريعة، فلم يذكروا في مؤلفاتهم هذه السنة المزعومة سنة الارتيالات، حتى جاء أحفاد ذي الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فهذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فأول من خرج بالكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخرج من ضئه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فسبقوا الدم الحرام إحياء لسنة أسلافه. سئل العلامة صالح الفوزان، صالح الفوزان حفظه الله تعالى، انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة المباحث، وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير، والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير. فأجاب الشيخ الوالد حفظه الله تعالى: هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج، يقول الشيخ: هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم، نسأل الله العافية. قال المصنف حفظه الله: وآخر مخاض القوم محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، ولنا وقفة مع هذه الحادثة ففيها عبر، منها أن الجاني ارتكب عدة محاذير شرعية عظيمة، منها أنه وعد فأخلف، وعاهد فردر، وحدث فكذب حيث ادعى تسليم نفسه، وثانيا أن المذكور لم يراعي حرمات شهر الخير شهر الصيام والقيام، وثالثا أن المذكور كما صرح بعض الخبراء الأمنيين أخفى المتفجرات في مكان حساس من جبله. يعني وضع المتفجرات في مكان يفتح المرء أن يبحث إيه؟ أن يبحث فيه. الله المستعان. وهذا مناف للأخلاق والمروءة والأعراف الشرعية، فلم تكن تلك الأماكن الحساسة يوما طريقا للجهل. حتى ابتدع حرورية عصرنا ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية عند استيه: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استيه، عند مقعدته. إن هذه الحادثة ونجاة أميرنا المحبوب فيها مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فقد اشتهر عند العامة والخاصة الأيادي البيضاء لسمومه، وخاصة مع هذه الفئة، فلم يفجر الجاني نفسه إلا بعد اقترابه من سمومه، ويتقطع الخارجي إربا إربا، ومع ذلك لم يصف سمومه إلا بخدوش بسيطة جدا. من سمات هذه المرحلة أيضا عدم تطبيق قواعدهم التكفيرية على وتيرة واحدة، فتلاعبوا بأصولهم الحرورية الخارجية عند من لا يريدون تكفيره، فكفروا من يريدون تكفيره بهذه الأصول، ورفعوا التكفير عن من لا يريدون تكفيره، لأنه لا يستقيم لمبتدع أصلا، لا يستقيم له أصلا، بل يؤخذ الرد عليه من كلامه ومما يستدل به. فلا يوجد دليل يستدل به المبتدع إلا وتجد فيه ما يرد عليه، مع أن السبب واحد في الحالتين، يكفر بهذا طائفة وينفي التكفير عن طائفة بالهوى والتشهد. والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. ومن أمثلة ذلك أنهم كفروا الدول الإسلامية على بكرة أبيها، وبعض الناس كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى يخطئ في هذه العبارة، يقول جاءوا عن بكرة أبيه، والصواب على بكرة أبيه. وأصل هذه القصة أن جماعة خرجوا بإبنهم فغابوا، فظنوهم أنهم لم يرجعوا أو أنهم قد فقدوا، وكان معهم إبن فهلكت جميعا إلا بكرة، إلا ناقة لأبيه، فركبوا عليها وعادوا. فلما رأوه من بعيد قالوا جاءوا على بكرة أبيه، فلو قال عن بكرة أبيه. فمن أمثلة ذلك أنه يكفر بالتشهي، أنه كفر الدول الإسلامية على بكرة أبيها لانضمامها إلى الأمم المتحدة. ولما جاء الأمر عند دولة طالبان التي تأويهم والتي كانت توفر بلادا آمنا لهم، تأولوا لها، قالوا فعلا ذلك لكذا أو كذا، فهي متأولة وهي معذورة. قال أبو مصعب السوري إن الطالبان كما ذكرت معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل، يعني لما ينضم مثلا حسني مبارك للأمم المتحدة يكفر، وإذا انضم الملا عمر لا يكفر، لأن حسني مبارك عالم والملا عمر إيه؟ جاهل، فهذا معذور بجهله وهذا عنده علم بما يخرج به إلى الملة كما يزعمون. فانضمامه إلى هذه الأصل أنه من مكفرات، ولكن يعذر الملا عمر لأنه جاهل. فيكون معذورون عندي في سعيهم لهذا العمل بعذرين واضحين، وهما الجهل والحاجة. ويجب علينا وعلى من معه من المسلمين أن يزيلوا جهلهم بالاتصال المباشر والتوضيح الدائم والتوعية والنصيحة. ألا فعلت ذلك مع جميع المسلمين؟ ويزيل حاجتهم ما أمكن بالمساعدة الحقيقية. وكفروا النواب وأصحاب المجالس الديمقراطية وقالوا بأنهم كفار على التعيين، يعني مش الفعل كفر، لا، فرض كافر، فنزلوا التكفير عليهم على التعيين. ولما سئل أبو محمد المقدسي عن دخول عباد مدني وعلى بلحاج وعلي بلحاج المجالس النيابية في الجزائر، وهم اللذان أشعل فتنة حمل السلاح في الجزائر، يعني هو كفر النواب، ولما سئل عن هذين اللذين أشعل فتنة حمل السلاح في الجزائر تأول له هذا المال، فقال لقد أخبرت بأن المترشح للبرلمان هناك إذا فاز حزبه بالأغلبية يقوم بتولي الرئاسة وحل الحكومة ووضع دستور جديد وفقا لما يطرحه ويدعو إليه من مبادئ، فإن كان الأمر كما قال هؤلاء الإخوة فلا أرى أي انطباق ما نكفر به البرلمانيين من أسباب تكفير على الشيخين. ومن نهج مدني وبالحاج، يعني ومن نهج نهجهما في تلك الانتخابات ما داموا يصرحون بأنهم يسعون إلى الحكم بشرع الله وتغيير النظام. يعني إذا وقعت في الكفر وأنت ثانوي تطبيق شرع الله فأنت لست بكافر، وإذا وقعت في الكفر وأنت لا تنوي فأبعد كافر. وهذا العذر هو عذر كثير من الجماعات والأفراد في العالم الإسلامي، حيث يقصد بعضهم تكثير سواد أهل الخير وتقليل الشر ومحاولة تغيير الدساتير إن تمكنوا. فلماذا عذر المذكورين هنا وكفر هو وبقية رفقاء دربه جميع النواب في العالم الإسلامي؟ ومن سمات هذه المرحلة الثالثة أيضا التقارب الشديد بين أصول وقواعد خوارج العصر مع أصول أسلافهم المتقدمين، ومن ذلك التقارب عقد الولاء والبراء في كفر الحاكم المسلم، فإن عدم تكفيره خطيئة لا تغتفر ولا تنفع معها أية حسنة، والمشاركة في التكفير لدى القوم هي الحسنة التي لا تضر معها أية سيئة، فهم يحكمون على العالم بالعلم والوثوق فيه إذا كفر، ويحكمون على العامي بالكفر إذا لم يكفر، وإذا كفر خرج عن دائرة الكفر فلا هوادة عنده في هذا الأمر. أول ما تعقد عليه القناص الحاكم ما حكمه؟ كافر، إن أنت معه مسلم أنت عدو، بل يكفرون. يقول المقدسي عمله الله بعزه: ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده أو نصره وتولاه ودار معه بالفتوى حيث دار بأنه كافر مرتد. انظر إلى هذا المتهور صاحب الفكر العفو. ومن أوجه التقارب البيعات السرية، ومنها الربط بين شرعية الراية وشرعية الديار، كما نقل أن الراية إذا كانت كافرة فالديار ديار كفر، ولندن أفضل منه، ويبقى المسلمين إلى الهجرة من بلاد الكفر التي هي ديار الإسلام التي تقام فيها الجمعة والجماعات وشعائر الدين، هي بلاد كفر عندهم طالما أن الراية كافرة. وسوف يأتي مبحث مستقل في أوجه الشبه. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بمواقع الفتن، وأن يجنب الأمة الإسلام شر هذه الفئة المارقة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.